بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة حلقة جميلة هتبقى سلسلة إن شاء الله نتكلم فيها في الفترة اللي بنعد فيها الرجال، الفترة اللي ما بين الطفولة المتوسطة والمراهقة، لكن دي بتمسنا شخصيا، بتمس كل بنت وكل امرأة وكل زوجة، بتمس الشباب، بتمس الرجال، بتمس الناس اللي عايشين، أي إنسان عايش على وجه الأرض، إن أنا إزاي أعيش بعزة وإزاي أعيش بحرية، إزاي ما أعيش وأنا مظلوم وإحساس بالظلم والقهر والمهانة. إن شاء الله هناخد السلسلة دي فيها أكتر من ست معاني هنحاول ومحاول نحاول نحن يعني نشتغل عليهم الفترة الجاية ونشوف الأسباب وإيه الحاجات اللي تعيننا وإزاي أنا أكتسب أنا كفرد الأول وبعدين أنشر خيري بقى يعني وأنا ما أكتسبش الخير إزاي أنشر الخير دوت على المحيطين بيا سواء لو أنا كنت أم يبقى مع أولادي في البيت مع إخواتي في أي محيط بقى قريب كل الدوائر القريبة مننا إزاي فعلا ننشر معنى العزة ومعنى الحرية ومنبقاش بمعنى الزلة أو الخوف أو الانكسار أو المهانة أو التحقير أو الكلام اللي احنا هنقوله النهاردة. عايزة ابتديها بالآية الكريمة الله عز وجل يقول في كتابه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. برضو الله عز وجل يقول في آيات الذل بقى وآيات العزة الآية اللي بتقول يقولون لئن رجعنا إلى المدينة أقصد بها عبد الله بن أبي بن سلول ليخرجن الأعز منها الأذل. بص ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين يعني اللي مش دول المنافقين مالهم بقى لا يعلمون. لما نيجي نتكلم ازاي ابقى عزيز ده معنى ازاي يبقى عندي حرية ازاي اعرف اقول كلمة لا ازاي اعرف اقول وافرق ان ده ظلم ولا قهر ولا مهانة ولا احتقار ازاي اعيش بقيادة. حرية يعني بعرف اتكلم، حرية يعني محدش جابرني على الامر، حرية يعني بعرف اتخذ قرار بدون اي ضغوطات حواليا، حرية ان انا عايش انسانيتي. هو انسان ايه غير حرية؟ لما بنقول ان الاصل في الانسانية الحرية اسمعوا الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا، الاصل في الانسانيه الحريه والاصل في الاشياء الاباحه. يبقى انا ما ينفعش كانسان اعيش وانا مسجون جوه افكاري ولا جوه معتقداتي ولا الموروثات ولا المجتمع او جبار فاسد يعني ذلل انفاسي وانفاس شعبه وذلل انفاس الناس اللي موجوده او حتى في البيت. تبص تلاقي يعني كده موجود في البيت كده حد كبير يا اما الاب يا اما الام يا اما الجد يا اما الجده حد كده او العم او الخال حد كده قاهر الناس اللي حواليه. ازاي اعيش بره مرحله القهر ديت واعرف هتبقى سلسله ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى تخلص على اربع او خمس مرات بحيث ان احنا نفهم الكلام ده الاول وبعدين نرب كده. لان يا جماعه فقد الشيء لا يعطيه وانا عندي اعتراض على الحته دي صغيره. ساعات فقد الشيء من كتر فقده بيبقى حريص ان هو يكتسبه ويكسب الاخرين حواليه. فاحنا نستفيد من الامرين ان احنا ازاي نكتسب الخير ده وبعدين ننشره في الاخرين ويبقى المجتمع او البيت او البيئه او الشارع او البلده اللي انا فيها ترفض معنى الذل. ما نعيش مذلولين. تعالوا في البدايه نشوف معنى الذل يعني ايه. الذل يعني بنقاد كرها ونقيضه طبعا العزه ذله وعزه اللي هي الاباء والامتناع. الانقياد عن كره ده الفاعل بتاعه بيبقى ذليل والذل انقياد طبعا مع نفسه كده والفاعل بتاعه بيبقى ذلول. الفرق ما بين الاذلال والاهانه الاذلال اذلال رجل لرجل بيجعله منقاد على كره منه مثلا. ساعات بيبقى بقى يعني مش بس ذله ده ساعات بيرضوا الذل وهنفرق ما بين الكلام ده. وفي حكم المنقاد، الإذلال ما بيكونش إلا من حد أعلى لحد أدنى منه، وده طبعا نقيض الإذلال هو الإعزاز. الإهانة بقى هوان مأخوذ من تهوين المكانة، بيهون من مكانته، من قدره، بيقلل منه، بيجعل المرء صغير قوي لا يبالي بيه، بتعيط مش عارفة مكسورة الجناح مش عارفة فيها إيه، وبتبتدي من البيوت. خلي بالكم، عشان كده احنا بنقول دايما ما بنحبش نفرق، سواء اي امر اقتصادي سياسي حتى ولو كان يعني اجتماعي، لا نفرقه عن البيوت. الاصل في البيت يا جماعه. انا لو عرفت اربي صح وعرفت اطلع امراه سويه على وعي، هتطلع لي جيل 10 على 10، هتطلع لي جيل قائد في نفسه، ما تطلعليش ابن بيتهته، ما تطلعليش ابن منقاد، ما تطلعش ابن ذليل. واحنا النهارده هنركز على معنى الذله، ويعني ايه ان انا اطلع بره اسباب الذله دي، ان الواحد يكون مستهين اصلا بالنظير بتاعه. والنظير طبعا نقيض الاهانه اللي هي الايه؟ اللي هي الاكرام. انا عايزه طبعا ما اسيبلكوش اي حاجه، لان انا حريصه ان انا اقول لكم النقاط كلها. ده معنى الذله باختصار. طب في اسباب ان انا اقع فيها في الذله ديت؟ في ذل مذموم على فكره، وفي ذل محمود. المحمود لله سبحانه وتعالى، ان انا اتذلل لله سبحانه وتعالى، ان انا ماليش غير، وما اذل عبد نفسه لله الا اعزه الله سبحانه وتعالى. ده المحمود. وللمؤمنين الله سبحانه وتعالى امر بكده في كتابه، وهنشرح الكلام ده. لكن في ذل مذموم جدا بيبقى له أسباب. أنتوا عارفين أسباب أن الواحد يبقى مذلول في دنيته، مش عارف يقول أنت غلطان أو أنت ظالمني، أو يبقى علشان خاطر لقمة العيش مش قادر يقول كلمة الحق، أصله هيقطع عيشي. خاطئ، خطأ في العقيدة، لأنه اعتقاده أن رزقه بيد العبد ده. وما تجبر عبد، وما يعني زاد تجبره وقهره على عباد الله إلا بسكوت المظلوم، وإلا أن أنا ما أقدرش أقول كلمة الحق. ليه؟ لأني راضي الذل، استغفر الله. في تقول لك إيه؟ لا لا لا لا، البلد دي ده بلد مذلولة كلها، مش عارفة فيها إيه، والشعب ده ما يقبلش كذا. أما الناس اللي يعني، كان في مرة دورة من الدورات كانوا بيشرحوا معنى نفسيات الناس وكيفية معرفة النفسيات على حسب البلدان، فقالوا معلومة خطيرة جدا، اسمعوا معايا المعلومة دي. تقول لك إن الـ الـ الـ الـ الـ البلاد اللي بتبقى على جبال، اللي بيبقى فيها جبال وصحراء وتطلع هضاب ومش عارفه تنزل، فبنشوف الجبال دي، البلاد دي عندك اليمن مثلا، او عندك مثلا افغانستان والحتت دي كلها جبال. فبيقول لك اللي بينشا في بلد جبليه بيبقى عنده قدره على الاراده والعزيمه وعنده اصرار وكذا، بعكس الشعوب شبهنا الطيبين اللي عايشين على ضفاف النيل وضفاف البحر المتوسط اللي هي الارض السهليه، بيبقوا يعني طباعهم يعني ايه، هينه شويه عن طباع الناس الحاده دي. فلما تيجي تدي للناس دي هدف يؤمنوا بيه ومبدا، ده لا ده انا رايح لاخر الدنيا عشان اللي في دماغي، هم اتعودوا على كده. دي كانت شرح يعني من ضمن الشروحات، ممكن نظريه ممكن تبقى يعني امثوله ناخذ بيها ولا بناخذش بيها، بس ده كان معنى من المعاني. فلما اجي اقول انا ازاي ما اترباش على معنى الذل، يقول لك لا لا لا لا يا عم امشي جنب جنب الحيط، ايه ده لو في جوه الحيط حاجه خش جوه الحيط، ويطلع لي جيل يبقى جيل خايف غير قادر، مش بس من حكام ظلم على فكرة، خلوا بالكم وركزوا معاي، لا ده بيبقى كمان من أي حد فوقه ولو درجة، أخوك كبير، جاره اللي أكبر منه، مش عارفة تنمر في المدرسة، لا ده مش عارفة أستاذ غير سوي وغير يعني عنده سلوكيات ولا تربيات ولا يفهم في التربيات حاجة، ويمسك الواد اللي رايح واللي جاي شتايم ومش عارفة وإيه، أو ألفاظ تخش المدرسة تقولها، وبنشوف كلام ومتصورين ومنزلينهم على الميديا كلهم، وكم من الشتايم في مدرسة، في مدرسة. طيب ولا يقدر يقول ان ده غلط، ما اقدرش، ده الاستاذ، ما اقدرش، ده المدير. ناش عندنا حاجه اسمها ثقافه، لا ثقافه غلط، اقف عندك ده غلط، حتى لو كان كبير بس بادب واحترام، ما اقولش في طريقه عرضي مع ان انا اللي عندي صح. وسواء وانا بقول لكم دايما بركز على النقطه دي على فكره، الزوج مع الزوج بتبقى عندها الحق، بس طريقه عرضها للمشكله اللي هي عندها حق فيها تضيع حقها بسبب عرض طريقتها في العرض. نفس الكلام لما ربي الطفل او ربي جيل، ملناش دعوه، اوعى تقول وتقولت للاستاذ واعمل كذا. في فرق ما بين الاحترام وفرق ما بين قول الحق، في فرق ما بين قله الادب في الكلام وعدم الاحترام، وان انا لا اقول للظالم لا في وشه واعرف اقول كده واكون صادق في قولي، هداهن لا مش هداهن بس اتكلم باحترام عشان اللي قدامي يتقبل الأمر. فلازم أربي على كده. من ضمن الأسباب اللي بتوقع الناس في الذل، أول حاجة إن أنا أشرك مع الله أحد آخر وابتدع في الدين. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. فين؟ في الآخرة؟ لا لا، ده عجل لهم الذلة في الدنيا، في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين. يبقى بيروا أثر الأمر دوت فين؟ في الدنيا. كان الطبري بيفسر الكلام ده وبيقول إن الذين اتخذوا العجل إله سينالهم غضب من ربهم، بتعجيل الله سبحانه وتعالى لهم الذلة والهوان، عقوبة ربنا ليهم في الدنيا على كفرهم بربهم في الدنيا مش في الآخر. وده في عاجل الدنيا قبل أجل الآخرة. رقم اتنين من أسباب الذلة وإن الناس تقع في ذلة ويبقى متربي جيل كامل وناس كاملة راضية بالذل وبالمهانة، وأنا مالي؟ ما أنا أعمل إيه؟ لا ما خربانة خربانة، هو أنا غير الكل؟ كل دي كلمات سلبية كلمات سلبية كلمات سلبية، أربي جيل عليها يطلع لي جيل مش عارف حاجة، تطلع لي بنت يبقى تغتصب وتهان وتنضرب وتعمل، ما هعمل ايه مكسور، ويطلع لي ولد مديره يظلمه من اول مديره من اول دكتوره في الجامعه اللي يظلم كذا، اصلا مش عارف عمل ايه وانت مش فين وما انتش لابس ايه، والكلام اللي بنشوفه في الامتحانات الشفوي، وكل ما كل ما ظهر الظلم اللي في قلب الدنيا كان سببها ان انا ما اناش عارف انا واقع في ذله لان انا مكسور ومش قادر اتكلم لان انا ما ربيتش على قول الحق من الصغر. محاربة الله ورسوله دي تاني سبب على فكرة، ومخالفة أمر الله ورسوله دي من سبب إنك تقع في الذل. إن الذين، الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كل واحد بيحد الله ورسوله ويحدد حدود ربنا سبحانه وتعالى ويمنع ويبقى في قلب معصية فعلا هيقع في ذلة. ده مش كلامي، ده كلام ربنا. مصدقين ولا مصدقين؟ مصدقين يا رب. يبقى أنا ما أبعد عن الأسباب دي، أمنع أسباب الذل أنا عايزة أمنعها عشان بعد كده ما نيجي نتكلم عن العزة ونتكلم عن الحرية ونتكلم عن القيادة ونتكلم عن الإيجابية أبقى أنا فاهم الغلط. زي سيدنا حذيفة بن اليمان ما كان بيقول كنا الناس كلها كانت بتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلال وعن الصح وكده، وأنا كنت أسأله عن الغلط وعن الفتن مخافة أن أقع فيه فنمنع الأسباب. ودي كانت الأرضية بتاعت السلسلة بتاعتنا إن شاء الله. ثالث سبب من أسباب الوقوع في الذلة النفاق والاعتزاز بغير ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول طبعا الآية بتاعت عبد الله بن أبي بن سلول لما قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين إيه؟ لا يعلمون. مش بس كده، ده كمان في ولاية لله والرسول. الناس اللي عايزة يبقى عندها عزة لازم توالي الله ورسوله وصالح المؤمنين على فكرة. لكن ما جيش أقول أصلا ما أناش عارف الحق فين ومش عارف أبقى مع مين، لا أنت غلط. ما تضحكش على نفسك، قول إن أنت خايف، قول إن أنت عايز تعيش في استكانة وفي ذل وفي مهانة، لكن ما تقولش كذا. استحالة تساوي أصحاب، يعني مش عايز أقول كلام يعني مش كويس، يعني أصحاب المعاصي والفجر الظاهر البين اللي بيجاهر بفجره وبمعصيته ومش عارفة بمهرجانات إيه ولبس إيه وبتاع إيه وحاجة استغفر الله العظيم لابسه ولا نسيت تلبس ولا نازله من غير هدوم وتقول لك اصل دول زي دول وانا مش عارف. خطا. مين اللي في جانب الله ورسوله؟ ها مين اللي بيقول الله قال الله وقال رسول الله بالحق؟ مش الناس اللي هم يعني بيتكلموا على باطل او بيتكلموا علشان خاطر مكانه او مش عارفه علماء السلطه. لا لا لا، سيبكم القصص دي. الناس الحق هو ده. تيجي تاني تقول لا اصل انا مش قادر عشان ذله، اديني بقول لك امنع اسباب الذله. رابع سبب من الاسباب اللي بتوقع العباد في الذله استمراء المعاصي يا جماعه وتسويف التوبه. ايه نصر ايه اللي احنا بنتمناه ونقول احنا عايزين نعيش في حريه وعايزين نعيش بكرامه وانت استغفر الله على معاصي، المعاصي كبيره. لسه البنت اللي توفاها الله وماتت بسبب يعني طفله دي 5 سنين، دي طفله ديت اللي خالها اغتصبها وجدتها كانت بتعذبها ايه ده وماتت. سبحان الله سبحانه وتعالى يعني هي بقت عند ربنا في راحه. عايزين ايه؟ نعيش في امن وفي سلام وفي امانه واحنا في معاصي كبائر. احنا مش ده مش السبع الكبائر ده، احنا خلاص وصلوا لزنا المحارم. ايه الكلام ده؟ تسويف التوبة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ليه؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك ها بما عصوا وكانوا بما عصوا وكانوا يعتدون. مجرد بس وقوع الواحد في المعصية لها شؤم، المعصية لها ذلة. حسن البصري كان بيقول: أما والله لئن تدقتقت بهم الهماليج، يعني خلاص عملوا كل حاجة، ووطأت الرحال أعقابهم، إن ذل، اسمعوا، ذل المعاصي لفي قلوبهم، ولقد أبى الله، وده اللي يعنينا بقى الجملة دي، ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذله. المعصية ده في حدة الأولياء، المعصية لها ذلة مش بس شؤم. يقول لك ايه؟ احنا ما بنخافش من المعصيه، لا، خاف من المعصيه، خاف من المعصيه، ما انا هستغفر هتوب. اه بس المشكله مش في كده، المشكله في شؤم المعصيه والذله في القلب اللي بتصحب المعصيه، وسواد القلب نكته سوداء في وجهه ونكته سوداء في قلبي باثر الذنب وباثر المعصيه. الناس اللي عماله تسوف بعدين قدام ان شاء الله وتقول لك ايه، هو فين بقى الحر، فين النصر، وفين الحر، وفين احنا عايشين لا لا لا لا معاني العز واللي هنتكلم فيه ان شاء الله الحلقات الجايه عن الحريه والعزه، الكلام ده معاني عاليه قوي، عايزه نفسيه عاليه قوي، فلازم اتخلص الاول وانضف. النهارده هيبقى تخليه، اخلي قلبي ومفاهيمي ووعي ومعتقداتي من اسباب الذله. خامس سبب، الكبر. الكبر بقى، عارفه انت، ما هوش لا يعني متكبر عن قبول الحق. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الرجال. تخلي الرجاله كده عامله زي الذر كده، والله والله، وبكره تشوفوا الكلام دوت ووقفكم قدام كل دين ربنا، كل اللي سامعني النهارده، ما في متجبر، ما في ظالم، ما في فاسق، اطمئنوا يا اهل الحق، ما في ظالم ولا فاسق ولا فاجر الا ياتي يوم القيامه بصوره الذر. راجل كده تحس كده الذر، النمل الصغير جدا على فكره، يغشاهم الذل من كل مكان. حديث صحيح وصححه الالباني. ابن القيم بيقول: من تعاظم وتكبر ودعا الناس الى اطرائه، عارفين انتوا بقى مش عايزين يعني ننظر اكتر من كده، وفي المدح بقى والتعظيم والخضوع والرجاء، عارفه، وتعليق القلب بالعبد دوت خوفا منه ورجاء دون الله سبحانه وتعالى، فقد تشبه بالله، كلام ابن القيم، ونازع الله في ربوبيته والوهيته. دوت حق على الله بقى ان هو يهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام الخلق. الكلام ده كان في الداء والدواء، وأنا دايما بزكيكم وبقول لكم وبحسكم يا جماعة اقرأوا الكتاب ده، 200 صفحة قليلين جدا جدا، لو خدنا يعني 20 صفحة ل 10 صفحات في كل يوم على 20 يوم تكون الدنيا خلص. ممتاز جدا جدا، واخد منه أحكام جميلة جدا. سادس سبب، سادس سبب من اتباع، من أسباب الذلة، اتباع الهوى. الله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. مجرد اتباع الهوى ذلة. عشان كده كان من دعاء سيدنا علي: اللهم اجعل هوى نفسي في طاعتك، اللهم اجعل هوى نفوسنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. طول ما أنا هوى نفسي في مش عارف أعمل إيه وبعد بقى كذا ورايح دماغك وعيش مش عارفة إزاي وكذا، احنا مشينا. هي الدنيا دي دار ايه؟ ما هي دار تعب وكبد، ولازم الله سبحانه وتعالى لما يختبرنا فيها يرى الله سبحانه وتعالى مننا حسن التصرف، والله سبحانه وتعالى يرى منا نجحنا في الاختبارات، مش ان عمال نسقط نسقط نسقط نسقط نقول هو فين فين ايه، وراح تقول لك ما احنا بندعي والدنيا مش ما احنا بالدعاء غلط غلط غلط، وليه نخلل عقيدتنا وليه نهتز ابدا. ابن تيميه كان بيقول: من قهره هواه، مجرد هوى النفس اللي بيقهر العبد، ذل وهان وهلك وباد. وابن القيم بيقول: لكل عبد بداية ونهاية، اللهم اجعل يا رب بدايتنا مشرقة، اللهم أمين. فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء بحسب ما اتبع من هواه، بل يصير له ذلك اللي بيحصل له ده في ايه؟ في نهايته، فيعذب عذاب، حتى العذاب بيبتدي في عذاب في قلبه الأول. طب يعني الحاجات دي كلها، طب ازاي ادفع بقى الذل ده؟ الذل والانكسار والمهانه والاحتقار والكلام ده. اول حاجه يا جماعه، اول حاجه من العلاج، سهل جدا جدا، الحاجات اللي انا بقولها لكم دي حاجات سهله، الايمان بالله والمداومه على العمل الصالح، ده يخلي ان انا الله عز وجل يقول: للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها إيه؟ هم فيها خالدون. ابن كثير بيقول الله سبحانه وتعالى بيقول بيخبر اللي أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الله الحسنى في الدار الآخرة، ولا يرهق وجوههم قطر أب ولا سواد، ما فيش سواد في عروسات المحشر يوم القيامة. اتكلمنا على موقف العروسات دي وقلنا إن دي الموقف اللي كل واحد هياخد شوفوا حقه من التاني ولا لأ. ما فيش الكفرة وجوههم كلها عليها غبرة وقطرة، ولكن ما فيش المؤمنين اللي عليهم لا ذلة ولا هوان ولا الكلام ده خالص، ولا يحصل لهم لا إهانة لا في الباطن ولا في الظهر. الله سبحانه وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم وإيه ولقاهم نضرة وسرورا، وسوم بيضحك ومنورين وفرحانين، أما التانيين عليهم سواد. رقم اتنين الدعاء. الدعاء بيرفع ان انا يا الله سبحانه ارفع عنا الذل يا رب، ارفع عنا ذل. الحديث يعني ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقله والذله، واعوذ بك ان اظلم او اظلم. حديث صحيح. يبقى لازم ندعي بالكلام ده. من ضمن الحاجات مخالفه الهوى. طب اتباع الهوى بيجيب ذله، يبقى خالف الهوى على طول. ابن تيميه كان بيقول من قهر هواه عز وساد. اللي بيقهر هواه دوت اللي في غير طاعه بيعز وبيسيد نفسه الاول قبل الاخرين. فرب نفسك على كره الذل والهوان وحب العزه والكرامه، وان انا اعلمها لنفسي واعلمها لاولادي، اتعلمها انا الاول وبعد كده اعلمها للي حواليا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. يبقى حقق لي صفات الايمان عشان كده ابقى عندي عزه وعندي علو. ما ينبغش للمسلم ابدا، لا ينبغي للمسلم ان يذل نفسه. حديث رواه البيهقي عايز اقول لكم عليه في شعب الايمان عن عبد الله بن مسعود قال، عبد الله دي قول عبد الله بن مسعود، ومن خضع لغني ووضع له نفسه اعظاما له وطمعا فيما قبله اللي عنده ذهب ثلث دينه وثلث مرؤته وشطر دينه. كلام ابن مسعود. وبرضو البيهقي روى حديث في شعب الإيمان، حديث ضعيف ولكن يؤخذ به فضائل الأعمال، عن ابن مسعود برضو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح محزونا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه، ومن أصبح يشكو مصيبته فإنما يشكو ربه، ومن دخل على غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه. يعني نعمل كده بس، تخيلوا مجرد بس الذلة فدخل النار فهو ممن اتخذ آيات الله هزوا. كلام ابن مسعود، كلام خطير جدا، كلام خطير جدا طبعا، وسنده ضعيف ولكن روي بأكثر من ايه من طريق. هنتعلم ازاي اطلع من القصه دي. انا قلت لكم الاسباب، قلت لكم الحلول. اول حاجه ازاي اكون عزيز، ازاي احب العزه، اول شيء اتخلص من اسباب الذل اللي شرحناه. تاني حاجه اتعلم ارفض كل اللي يكسرني، كل اتعلم اقول كلمه لا للي يكسرني، اتعلم اقول كلمه لا ما اتكسفش من الامر. لو الامر مش مناسبني اقول مش مناسب، لو مخالف الامر مخالف لديني ولا علاقتي ولا مبادئ لا اقول كلمه لا. اتعود ان الناس بتتكسف على فكره، تقول لك اصل انا هحرجها، اصل انا هحرجه، لا ما تتحرجوش في قول الحق. قول لا للي بينتهك حريتك، قول لا للي بيظلمك، قول لا كفايه، قول له كفايه ظلم، قول لا للي بيعتدي على مساحتك الشخصيه وحريتك الشخصيه. في شرط انا حر ما لم اضر الاخرين، فما تجيش تعتدي على حريتي الشخصيه. قول لا للي بيستنزف قوتك، قول لا للي بيستغل قوتك وعايز يجي عليك وبيستغل قوتك ووقتك او صحتك. قول لا، اتعلم قول لا لو وقتك ما يسمحش وانت تقول لا اصل انا مكشوف. لا قول وما تتكسفش، اتعلم قول كلمه لا لو مش حابب تعمل حاجه دلوقتي ومش مناسبه ظروفك، ما تتكسفش وما تتحركش. اتعلم قول كلمه لا لو كل مظهر من مظاهر الظلم، على فكره مش مظهر واحد، لكل مظاهر الفساد والتجبر. الله نهى عن الظلم، قول لا للي بيظلم، لا لكبت حريتك، لا للذله ولا للمهانه. قول لا لكل حد ولكل موقف بيعرضك للمهانه ولا تحقير. المتجبر ده والمتكبر الفاسد ما تجبرش الا بسكوت اهل الحق على كلمهم، وكلمه الخوف او الذله او كسر مجرد الحاجز ده قول كلمه لا. اول شيء اتعلم قول كلمه لا. ولو صاحبك ولو جارك ولو مديرك ظلم اتعلم، اللي بيحقر منك ما تخافش، الظلم لازم يقف عند جيل عندك كده واقف هو اللي عندي، اقول كلمه الحق. هو ده. انتوا عارفين في اخر الزمان لما يجي المسيخ الدجال مين اللي يبطل المسيخ؟ فتى قال له لا انا مش مصدق. فيحييه ويموته ويشقه اتنين ويحييه. قال له صدقت ان ربنا؟ قال له والله ما ازددت فيك يقينا الا انت المسيح. اتوقف ساعتها سحر المسيح خلاص انتهى، ما بقاش بان وقف يقف الظلم عندي ويقول كلمه لا. اوعى تذل نفسك او تسمع لحد يذلك ابدا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. المعنى ده انا بركز عليه وان شاء الله قلت لكم هتبقى سلسله ليا ولنفسك واللي حواليكي ولاولادك وكل اللي حواليك يتعلم كده. اوعي تعيشوا مقصورين، اوعي نعيش واحنا في ذله واحنا يعني في مهانه ابدا. الله سبحانه وتعالى قال لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. الله سبحانه وتعالى العزه جعلها لله ورسوله وللمؤمنين. فانا اكون مع الناس الصالحه دي واخد باسباب العزه ان شاء الله هنتكلم عليها المره الجايه ونشوف ايه اسبابها وازاي اغرزها بمواقف عمليه جميله جدا جدا تحفل اطفالنا من سن 8 سنين و9 وانت طالع حتى سن المراهقه والشباب، بحيث يبقى فعلا جيل متربي على العزه وجيل. وهقول لكم نماذج، نماذج موجوده في 2019 ونماذج موجوده من ايام الصحابه وناس نجحوا فيها. وطالما غيري نجح يبقى انا اقدر انجح. هو ما عندوش عقلين وانا عندي عقل، ادام غيري نجح يبقى انا كمان اقدر انجح. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل حلقتنا هذه يعني تحيي العقول والقلوب. ناخد فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه على اسئله اللايف واتصالاتكم. فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناخد كده بسرعه الاسئله اللي على اللايف. فاطمه محمد بتقول دكتوره ازاي اجيب امتياز كل سنه وانا كليه لغه عربيه؟ ادعي لي كتير. اي حد عايز يتميز في اللغه العربيه يكثر من قراءه القران، احفظي المتون، شوفي الحاجات الخاصه باللغه والقواعد، البلاغه ما بين الكلمات، اسمعي كتير جدا جدا اشعار وشوفي، اسمعي القراءات والبلاغه في القراءه، يعني النطق ده هنا كام والنطق هنا ليه وايه السبب في دوت ودوت. وكثره السماع طبعا اعراب القران، عندك بتاع حوالي 6 كتب قد كده مجلدات مش عارفه 13 جزء و13 مجلد في اعراب القران، حاجات جميله جدا جدا. اقراي كتب للسمرائي ما شاء الله اللهم بارك، يعني جايب الفقه في النحو واثر الفقه في النحو على الايمانيات، وازاي ان ممكن الفقه في النحو او اللغويات او اعراب كلمه بتؤدي لمعنى جميل جدا جدا من البلاغه القرآن. يعني إن ليه الله عز وجل اختار اللفظ ده دون اللفظ ده، من الحاجات اللي على فكرة اللي بتبهرني جدا. وبالدعاء، وباخد بالأسباب وبنظم وقتي وبذاكر، دي الأسباب. الدعاء لله سبحانه وتعالى إن تجيب امتياز، ودايما دايما عندك الوقت بتاعك. أنا عارفة في الساعة الفلانية بعمل إيه، وأنا عارفة في الوقت ده أنا بعمل إيه، محددة مش الوقت كده إيه الدنيا على بعضها. لبيك يا أقصى. طب تمام، جزاكم الله خيرا. حبيبة الرحمن يا دكتورة بالله عليك اشرحي لي قول الرسول صلى الله عليه وسلم عاش به نظرين الكفاه، يعني العيش في المهجر حرام؟ هرجع لك لأصل للحديث واشوف تخريجه وابقى ارد عليك الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم يا دكتورة، هل المعصية او الذنب تمنع الطاعة؟ طب اسمعي مين اللي بتقول. نعمة، بص يا نعمة، انا يعني مش عايزة اقول لك النهارده هشكرك. المعصية احفظوا، المعصية لا تمنع الطاعة، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن. يبقى ما عملت هتمنعني من طاعة؟ لا. لكن لا، مثلا في ذنوب كبيرة، لا يزني المؤمن وهو يزني وهو مؤمن، ولكن يخلع ثوب الإيمان ويضع على رأسي حين المعصية. لكن ينفع يبقى أعمل صالح بعديها وأعمل صالح بعديها، اتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى المعصية ما بتمنعش الطاعة، اسمعي الجمال. والمعصية لا تنفي الحب. والله المعصية ما بتنفيش ان انا بحب ربنا. يعني ممكن يكون عبد عصى غفوة شهوة غفلة، يعني اخذته كده يعني سنة من الدنيا وغفلة من الدنيا، لكن تمنع ان هو ده بيحب؟ لا، بيحب ربنا. والأدلة كتير جدا والقصص كتيرة جدا جدا. أنا مش عايزة مدخل الشيطان يقول لك إيه، ما أنت عاصي مش هينفع تطيع بقى خلاص، ما أنت لسه عامل معصية، هتقوم تصلي؟ هتقوم تصلي إزاي يعني، ما أنت لسه عامل مصيبة دلوقتي. لا، قوم صلي. لما يجي مثلا تعمل معصية تقول لك لا ما أنت بتحبش ربنا، وتصدق نفسك ما بتحبش. لا، بتحب ربنا. دليل إن لسه المعصية بتعمل كده في قلبك، دليل لسه المعصية بتنغص علينا حياتنا. فالمعصية لا تمنع أبدا الطاعة، ولا تمنع الصالح عمل الصالحات بعديها، ولا تنفي حبك لله. اتبع السيئة الحسنة إيه تمحوها. طيب معنا اتصالات، رد عليا. ديني برد عليك يا إياد، لو كنت كلمت كنت رديت عليك. ولادي عايزين يتجوزوا، طب ناخد اتصالات وبعدين ايه نرجع نرده على الحاجة. يعني امل من الجيزة، كل دي حاجات يا نهار ابيض. طب نتوكل على الله. السلام عليكم يا امل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. بشكر حضرتك جدا والله، جزاك الله كل خير على اللي بتقدميه والله. الله يكرمك، ربنا يجعل في ميزان حسناتك. احنا واياك يا حبيبتي، اللهم امين. الاول بس عايزاكي تدعي لي كده، خلاص هولد في بول القيصريه، عايزاكي تدعي لي بس. يا حبيبتي حبيبتي سلام. يا رب يجعل لك ساعه سهله وتقومي بالف سلامه، معافيه خلقا وخلقا ودينا، ويفرح بيه اهله وابوه وامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين يا دكتوره. عايز اسال حضرتك بس على اولادي، انا معايا عبد الرحمن ويوسف. عبد الرحمن 8 سنين ويوسف 6 سنين. تمام. هم بس غلبيني في حكايه الماديات دي، يعني انا مثلا بجيب اللعبه، ممكن اجيب لهم لعبه ب 150 جنيه ب 100 جنيه، وابص الاقيهم يومين وابص الاقيها اتكسرت، حد يزعل من الثاني يروح مكسر له اللعبه بتاعته. جبنا اي بقى حاجه في البيت، يعني انا مثلا لسه من يومين جبت لهم شماعات يعلقوا فيها هدومهم، وقلت لهم ان دي عم تيجي من المدرسه، عرفتهم يعني لما يجوا من المدرسه يعلق هدوم هنا ودي يعلق هدومه هنا، وبعرفهم وبنفضل نعمل مع بعض، وده وجبناها بكذا، واقول لهم وبعرفهم وبصيت لقيتها ثاني يوم بالظبط. اه ثاني يوم خلعوها من الحيطه وهي بلزق كده، خلعوها من الحيطه. طبعا طبيعي طبيعي. طب اسمعيني اسمعيني يا امل اسمعيني. اولا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل لك ولاده سهله، اللهم امين، وكل اللي بيسمعنا يقولوا امين. اولادك ما بيسمعوش الكلام، 8 سنين و6 سنين. انا بس مش عايزاك تقولي عبد الرحمن، ماشي؟ عشان كلمه مان دي بتعمل لي قلق. مش عبد الرحمن، ما ما ما فتحه ما، ماشي؟ فعشان هو انت كمان تنطقي صح، وهو كمان يعني اتعود ان اللي يقول له وينادي عليه اسمه عبد الرحمن مش عبد الرحمن، ماشي؟ خلاص يا عم. دلوقتي 8 سنين و6 سنين، سن تحفه جدا. بقول لهم ما بيسمعوش الكلام، بجيب لعبه بيكسروها. هي اللعبه بتتجاب ليه؟ كل ام وكل اب اسمعيني، اللعبه بتتجاب عشان تنكسر، تمام؟ ده معروف، اللعبه بتنجاب عشان تنكسر، بس في كسرها بيفتح؟ هل انا بعلمه يكتشف اللي جواه؟ يعني مثلا كان في لعبه وجواها مش عارفه ايه، عروسه بتضحك، نفتح عشان نشوف، او العربيه وبتطلع عايز اجيب اللمبه اللي جوه، راح لا ده كسر الشاشه عشان يجيب المذيعه، يعني كسر عشان يجيب الناس اللي جوه ويدخل جوه. المهم في مستهدف في مخه بيشوف كده، ولا مجرد زي ما انت ما بتقولي اللي بيزعل من حد يكسر؟ يبقى انا عندي القوانين. ورجعوا تاني لحلقات التربيه، عندنا اكتر من 100 حلقه للتربيه بنقول فيها ادوات التربيه الايجابيه. من ضمن الادوات احنا بنقول دايره الاتفاقات، ومن ضمن الحاجات اسمها قاعده ترابيزه الاتفاق ودايره، احفظوا دايره الاتفاقات والبدائل. لما بدا يحصل موضوع زي دوت، انا بجيب لعبه كل شهر، تمام؟ هو بيتفق مع اخوك انا هجيب اللعبه الفلانيه عشان في انجاز معين، واحنا بنعمل بجيب لعبه تعليميه، بجيب لعبه ثقافيه، بجيب لعبه هو يلعب وفي نفس الوقت ترفيه وتعليم، لان هي الفتره دي كده، الفتره دي كده. طيب اتفق مع اخوك نجيب لك لعبه وهو لعبه، لا انا عايز زيه، هي هيها نفس اللعبه، او انا عايز ازرق وده احمر، ولا ممكن انت تجيب اللعبه دي لاخوك وانت تجيب لعبه ثانيه وتستفيدوا بيها؟ لازم هو يوافق على حاجه زي كده، وعرفيه يعني ايجابيات الامر ده. لا مش عايز، خلاص هو حر، هيجيب نفس، اه هجيب نفس الامرين، او هجيب على قد المقدره لعبه واحده ونقسم عدد الساعات، تمام؟ في اتفاق على كده، اللي ما ينفذش الاتفاق ده بيتحرم من وقت ساعات اللعب، او اقلل، بدل ساعه بقت نص ساعه، انت ما احترمتش الاتفاق. احنا اتفقنا قبل ما انزل بقول 1 2 3، ما حصلش الكلام ده، يبقى انت بتتحمل نتيجه ان انت ما التزمتش. بعلم ابني الانضباط، بعلم ابني انه يبقى راجل في كلامه، بعلم ابني الوفاء بالوعد، لما بنقول على حاجه بنلتزم فيها. اقول لك ولو على رقبتي، انا هكذب، اللي بيكذب ده مش عارفه مين، ويقولوا اسماء وحشه كده، لكن انا راجل ما اكذبش ووافي بوعدي. ونعلمهم كده من اللعب، شوفوا من اللعب واختيار اللعب. طيب لا ده كذا وبيكسر والكلام ده بيتعاقب. العقاب بتاعنا احنا ما بنقولش، احنا بنعمل بنضرب والكلام ده، الضرب ده بره اطارنا خالص، ولكن بالاتفاق بنقعد، اقعد يا ابني وانا الحكم كده، وانت كمان ايه ده اخوك الحيادي وانت الحيادي، ايه اللي حصل؟ كذا وكسرها، وايش انا اصلا هو نرفزني، خلاص احنا متفقين. وقبل ما بتنجيب، زي ما اسمعوا يا جماعه، قبل ما بنجيب لعبه، قبل ما بنخرج خروجه، قبل ما نعمل حاجه اسمها قائمه الاتفاقات، لو احنا هنجيب الامر ده مدة اللعب فيها قد ايه؟ نص ساعة. اوكي. طيب لو حد اعتدى على التانية هنعمل ايه؟ هيتحرم من اللعبة لمدة اسبوع او ممكن الشهر، لحد شهر بس شهر مبالغ فيه، ممكن اسبوع كذا، او ممكن الثلاث ايام بتوع الاجازة مثلا خميس وجمعة او جمعة وسبت وحد، الثلاث ايام اللي هم بيبقوا فيها ايه؟ اللعب بس. ممكن اقل، لا بدل بتبقى ساعة هتبقى بس 10 دقايق كذا وخلاص انتهينا. اللي يقولوا عليه وانت تقريه ولقيتيه مناسب يكتب خلاص مضيت من ابصم يا ابني. يا سلام بيحبوا قوي بيحطوا ايديهم مش عارفه في ايه ويعملوا ايه والالوان دي، والفتره دي الفتره كده، عارفه انك هتتعبي معلش، وعارفه انك حامل وعلى وش ولاد معلش، هي التربيه كده، هي التربيه كده، عشان تؤتي كلها لازم عليها صبر وتعب وكذا، لكن لها نتيجه وثمره في الاخر. ابني بيعرف ياخد قرار، ابني بيعرف يتحاور لو في مشكله، ابني بيعرف لو في مشكله ازاي يحل الامور، ايه الف باء حلول للمشكله ازاي. في حاجه اسمها حوار مش ضرب، هو كده قوم جاي حاطك واذا كان حاجه كذا بقى، ويبقى الحوار كله ضرب وخناق وصوت عالي بين الاولاد. اعملي الكلام دوت ومره في مره مش هتيجي النتيجه 1000%، حلو مش هتيجي، هتيجي كام؟ هتيجي 1 من 10%، حلو. كسروا الشماعه وشالوها وعملوها، بصورها، شوف الامر ده انا لا ارضاه، ولما بيعلق ويعمل بصورها واحطها، واحطها صوره مش مهم هطبعها بجنيه ولا باتنين جنيه واحطها، ابني عمل الكلام ده ويجي ابوه يشكره عليه ويجي كذا، يشوف اثر السلوك الايجابي اللي عمله. شالوها وكسروها، حلو. انا قلت لك ما بيشيلوا الدولاب كله وبيقعدوا جوه الدولاب وبيشيلوا اللورفف، فلازم نتخيل كل حاجه، لكن طريقه تعاملي مع المشكله، لا هضربهم ولا هزعق، لكن باخد حلول ايه؟ حلول بديله. ادعو الله سبحانه وتعالى يعينك وييسر لك ويعني يجيب في دماغك كده الافكار والجمال والابداعات اللي تبدعي فيها مع تربيه اولادك. معنا اتصال ولا ناخد اسئله؟ عائشه من المنيا، السلام عليكم يا عائشه. وعليكم السلام. تركيت ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، ربنا يجزيك عنا خير، نسافر منك كتير. الله يكرمك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. يعني فقدت بنتي 4 سنين ونص، تمام. هي في شهر رمضان اللي فات على طول بنت عمتها مغيرة برضه. لا استني استني عشان مش سامعة، بنتك 4 سنين ونص وبعدين؟ بنت عمتها، بنت عمتها حوالي 7 سنين اتحرشت بيها في شهر رمضان اللي فات. تمام؟ ايه اللي حصل في شهر رمضان؟ تحرشت بيها في شهر رمضان اللي فات. البنت ام 7 سنين؟ تمام، يعني انا فاهمة. لا لا، بنت عمتها هي اللي 7 سنين، بنتي انا 4 سنين ونص. تمام؟ تمام. مع ان انا فاهمة بنتي، ما حدش يجي عند المكان ده، ما تقعديش على حجر حد، وفاهمة الكلام كويس، وما يعني بتسمع الكلام وفاهماه كويس. تمام. بس جت بعد كده لقيتها هي بقى بتداعب نفسها بإيديها. حاولت أتجاهل الموضوع شوية وشوية، فاهمة إن ده كان مكان مش ما نحطش إيدينا فيه وكده غلط وكده. شوية نسيت، وبعد كده رجعت تاني تحط إيديها، بس البنت اللي هي اتحرشت بيها لسه بتشوفها. فمش عارفه اعمل ايه. انت اتاكدتي الاول، اتاكدتي الاول يا عائشه ان فعلا تم التحرش بيها والبنت حكت يعني ايه الوصف وايه الكلام ده، ولا مجرد؟ لا انا شفت بنفسي. شفت بنفسك وضع كامل يعني. الكلام ده اثناء زيارات العيله يعني والحاجات دي، خدتي موقف؟ زعقت البنت، بعد كده فهمت بنتي ان كده غلط، وانا فهمك ان ما حدش يجي عند المكان ده، المكان ده ملكك، وفهمها كذا يعني، فهمها الكلام ده من زمان يعني. تمام. بس لقيتها بتحط ايديها برضو من وقت لوقت كده بتداعب نفسها، فمتضايقه جدا انا من الموضوع ده، مش عارفه اعمل ايه. طب هقول لك تعملي ايه، واسمعيني كويس، لان يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى الوقت يكفي. الاول موضوع التحرش، يعني انا عجبني جدا ان انت شارحه لبنتك من قبل 4 سنين، حلو جدا. احنا بنقول بنبتدي من سن سنه، واحنا بنقول فين عينه وفين بقه، وطريقه غسل عينه وطريقه غسل بقه ازاي، واسنانه وضوافره وشعره ازاي نغسله، ودنه، ونمسك حتى العروسه بتاعتنا ونجيب الطبق ويقعدوا يخربطوا الدنيا في الميه والشامبو ويحموا، حلو جدا جدا. وبعدين اجي لمنطقه البكيني، وايه مين اللي يشوفه، ايه الطريقه لطريقه التعامل ازاي، وايه المنطقه التانية، وهكذا، بحيث ان انا ابقى عارفه ازاي التربيه الجنسيه الصحيحه في الفتره دي، اتعامل مع جوارحي ازاي، وكيفيه الاخر للتعامل مع جوارحي ازاي. عجبني جدا انك قلت لها لا ما ينفعش اقعد على رجل حد، وضع القبلات فين، بوسط الجبين، مين اللي يبوس، مين اللي يقبل، مين اللي يدخل معايا الحمام في المدرسه او في الحضانه، اتكشف قدام مين، اخلع فين، اعمل فين، الحاجات دي جميل جدا جدا، وخصوصا بنوصل ل3 سنين ونفرج الفيديوهات، فيديوهات تحفه جدا، وشرحت في الحلقه بتاعت التحرش الجنسي وازاي ان انا اعالجه، فيديوهات كتيره جدا جدا ولينكاتها موجوده على اليوتيوب بالاغاني، وازاي ان هو ان انا احافظ على جسدي للاطفال من سن 3 لـ5 سنين، وبيشوفوا الفيديو دوت وبيعرفوا ازاي ان المتحرش ده ازاي، وممكن يبقى حد من العيله، ممكن حد يديني مصاصه، يديني شوكولاته، يديني كذا، ويقول لي او حد وانا بفتح كاميرا وقاعده على لاب ولا على قاعده على موبايل يقول لي اخلعي الهدوم او اعملي كذا او صوري كذا، كل الكلام الفتره دي من 3 لـ5، وبعدين يجي الفتره من 7 لـ9 اللي هو اللي بيخلوا الاولاد او البنات لو هم قاعدين على جهاز او كده. طيب ده الوعي، حصل الموقف دوت وبنتي بتحط ايديها في زي ما انت ما بتقولي. اولا انا لازم اكشف الاول طبيا ان ما فيش فطر في المكان، ممكن يكون في فطر في المكان، يعني 4 سنين وحتى يعني كنت عرضت الموضوع دوت من حوالي 7 سنين في سؤال لدكتورة نسا، وسالتها تحديدا بتجيلي استشارات ان في البنات من 3 سنين او اولاد 3 لـ5 سنين وبيركبوا العجله بطريقه معينه او بيعملوا حركات بطريقه معينه، هل في يعني بيبقى جواهم الرغبه او جواهم شهوه؟ قالت لا تماما ما بتبقاش، ولكن هم لو حد عمل فيهم كده فهم بيحاكوا اللي هم شافوه. الامر الثاني ان ممكن يكون زي ما قلت لك فطر في المكان ده، فهي بتهرش فدايما اعالج واشوف واعمل تحليل واكشف على المنطقه ديت واشوف فعلا هل في فعلا فطر بيخليها ان هي عايزه دايما ترش في المكان ولا لا. لا اتاكدت ان ما فيش ولا اتاكدت ان الدنيا او خدت اساليب العلاج وخلاص وعوده الامر ثاني وما فيش وبتعاود، هل هي فقد اهتمام مني فشافت اهتمامي لما انا رد فعل للام البادي لانجوج بتاعتها اتخضت ومش عارفه عملت ايه وانت زي كذا، فلفت نظر الام اللي هي اصلا مش مهتميه بيا ولا مدياني اهتمام والكلام ده، فانا بلفت بحاول من محاوله من البنت لفت نظر الام فبتعمل كده. دي تاني حاجه، يبقى بكشف بشوف ده فطر، بشوف لا محاوله اللي لفت الانتباه، لا مش كده خالص ولا الكلام ده وكل الكلام ده سليم ومش بيعمل وانا مأشبعاها وانا بكلمها وانا كذا وهي بتحاكي سلوك المتحرش. ودي فعلا دي المصيبه اللي بتحصل، ان المتحرش او الولد اللي بيعمل في ولد او البنت اللي بتعمل في بنت او السحاق او الوط اللي موجود، للاسف الاطفال بيحاكوا الامر دوت مش علشان هم عايزين كده، ده هم صوره وبيحاولوا ان هم يقلدوها. بيبقى عليا خطوات، اول حاجه ما تخضش قوي ساعه ما يحصل الامر، لان طول ما انا بتخض وبعمل وهي شايفه ان ده انتباه يبقى في حاجه غلط في الامر ده، فعقلها يجيب ان انا عايزه اكمل في الموضوع ده. تاني حاجه لازم في حزم، لو عملنا كده تاني الامر ده هيبقى مؤلم جدا، والامر ده هيبقى اضراره كذا، والامر ده هيبقى فيه كذا، ولازم اغسل ايدي ولما اعمل كذا واقوم ونغسل، فيبقى تتبع العمل اللي هي بتعمله في مجهود بعديه فممكن العقل يرفضه. لو اتاكدت ان البنت لا حابه تعمل كده محاكاه للسلوك الاولاني، ببتدي معاها حاجه معالجه سلوكيه بتاخد حوالي من 3 لـ6 شهور، بكل شهر من الشهور باخد معنى وبقف عليه، عيني ال 24 ساعه عليها، ما بحاولش اكبر الامر قوي عشان هي ما تزيدش عليا فيه، ببتدي اقول الحاجات الاضرار اللي ممكن تعمل على حسب سنها، 4 سنين حبيبتي 4 سنين، ودايما بقى اخد الاسباب اللي تمنع حدوث الفعل، الزيارات العائليه الكلام ده عيني في وسط راسي، المفروض ابلغ ام البنت انت خلي بالك كذا، ما اقولهاش طبعا لان ما فيش ام هتقبل، وخصوصا بقى السلايف والقصص اللي هتحصل دي، وتقول لك لا ده انا بنت اشرف مش شرف واشرف منكم وانتوا اللي كذا وعايزين تجيبوا، اقول كذا خلي بالك اللي انا شفت كذا ممكن يكونوا مش فاهمين ولا بتاع، تعالي ايه نعرفها، قبلت ما قبلتش المهم طلعها من عنقك عندهم، بحيث برضو ان هي تنتبه للامر دوت، وابتدي برضو السلسله في التربيه الجنسيه في الفترات والمراحل السنيه، انا عاملين اكتر من 3 حلقات على الموضوع ده على اليوتيوب، ارجعوا لهم بتفاصيلهم، ومع الدعاء مره في مره بحيث ان الامر يقلل عندها ويبقى الامر مش كده خلاص. ابعد واشوف كل المثيرات اللي بنتي بتشوفها او حد مثلا في الحضانه، يعني مش ممكن تكون اللي انت شفتيها بين قريبتها، لكن ممكن يكون حد في الحضانه، ابعد واقفل كل اسباب المنع واقوم باسباب الدعم والايجابيات بحيث ان هي تبقى على سوية أو فطرة سوية. اللهم أمين. معنا اتصال، مين معنا؟ أم زياد من الفيوم، سلام عليكم يا أم زياد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. عاملة ايه؟ أنا بقالي أكثر من 2 ونص عايز أتواصل مع حضرتك، كتبالك على المزنزر وكتبالك على الفيس باسم الرحيق المخصوم، أنا محتاجة حضرتك ضروري ضروري ضروري ضروري أمر خاص. طيب المشكله ما ينفعش تقوليها على دلوقتي. لا عايزاها خاص. طيب انا عايزه بس اديكي بس ايه بشرى، يعني ليست لطيفه تماما، ان الماسنجر تقريبا اتقفل، لان ما بفتح الماسنجر ما بيفتح، وشلته وحطيت تاني ما بيعملش، فانسي الماسنجر. ان شاء الله باذن الله هحاول اعمل لكم ان شاء الله تبقى الحلقه بتاعه المره الجايه، هحاول انها تبقى كلها رد على الاسئله الغير متاحه. انا يعني محتاجاكي في امر شخصي وعايزه اكلمك مباشر. مباشر حتى لو اكلمك هنا او اشوف اكلمك ازاي باي طريقه. طب يا استاذه علياء يا جميله، ممكن تاخدي لنا رقم ام زياد؟ ماشي حطه لي كده، ام زياد من الفيوم، اكتبيه وانا ان شاء الله هكلمك بعد الحلقه باذن الله. يعني انا مش عايزه يعني انهي، قدامنا بتاع حوالي 4 دقائق، خليني بسرعه كده ناخد من الحاجات الاسئله المتاخره. السلام عليكم دكتوره هاله، عايزه اسال حضرتك على حاجه، انا محتاجه مشوره حضرتك جدا، عايزه اعرف اتعامل مع خطيبي، احنا ملتزمين بس مشكلته ان هو ما بيعرفش يداري مشاعره، ودي حاجه مضايقاني وعمال يقول كلام صعب جدا. بص يا حبيبتي، يا فتره الخطوبه طبعا المفروض ان احنا بنقول ما بنقولش فيها اي كلام، ما فيش مس ايد، ما فيش الكلام اللي احنا عارفينه وقلناه في ضوابط الخطبه. جميل ان انت تواظبي على الامر ده وبس وصله له ان يعني ان شاء الله هيبقى ما تقوله وازيد مضاعف عشرات المرات، ولكن بعد العقد مره في مره هو هيفهم الامر ده ويعجل يا ابني بالعقد وعجل بالبناء، لان ايه المشاعر الفياضه ديت مش صح خالص، لانها بيبقى تدرج. يعني هو قال المره دي وحشيني وبعدين بحبك وبعدين انت فين وبعدين طب كذا طب عايز اشوفك، يعني الدنيا بتتدرج ما بتقفش على حاجه واحده بس، وبعدين ده ايدك طريه، لا ده لو مسيله وهيمسك ايدك بقى وهيمسك ايدك، وابتدي بالراحه بالراحه ابتدي فهميه ويعجل بالعقد، لكن ما تسمحيش وافضلي على رايك. السلام عليكم يا دكتوره، صراحه انا معجب برايك وحضورك امام الكاميرا، الله يكرمكم. عندي مشاكل، انا قضيت في الغربه، انا عايش في باريس. طيب تمام، عمري كذا، تزوجت ماشي وعندي أولادي، لكن أنا دي المشكلة هي بقى، عايزة أنا بيتم بهدلتي في حياتي وأنا حاسس أن أنا ما قدتش أقدر أتحمل. حلو، ده عنوان حلقتنا. عايزة أقول لكم اوعى تسمح لحد انه يذلك او يهينك او يبهدلك، لدرجه هو بيقول ان انا ما بقتش عايزه اتكلم مع حد ومش صابر على اي كلام معاهم. انا حاسس ان سبب تعاسي ان انا مش قادره اتكلم واقول اللي جوايا بصدق. عايزه اقتل كل من تدخل في حياتي وما عرفتش اقاومه باسلوب مباشر او غير مباشر. ما تقتلش، ما تقتل الناس كده، لا انت الاول جميل ان انت حاسس ان انت ما انتش قادر، ان انا في ناس تدخلوا في حياتي وانا ما قدرتش ادفعهم وسببوا لي اذى، وان انا كنت بسمع كلامهم ومنطوم ومنكسر وخايف وما بقدرش اقول. جميل ان انت حاسس بكده، ابتدي. بصوا يا جماعه، بدايه كل فعل ايجابي وبدايه كل فعل صح وبدايه حل اي مشكله الخطوه الاولى، ابتدوا يلا بينا. انت عرفت انه فلان ده بيأثر عليا بسلب، ما اقول له لا. احنا النهارده بنقول اتعلم قول كلمه لا لكل حد بيتدخل في حياتك وهو مش من حقه، لكل حد عايز يذلك وهو مش من حقه، لكل حد بيكسرك ولا بيخوفك ولا بيحقرك ولا بيهينك وهو مش من حقه، لا قول لا. بدايه الحل كلمه لا، لكن ما تقتلش حد، اقتل المشاعر السلبيه اللي جواك، اقتل الفعل السلبي ورد الفعل السلبي والاستكانه والاستكانه، لا لا، محدش يتعدى اللي عليا ولا على ديني ولا على عقيدتي ولا على مبادئي ولا على مساحتي الشخصيه ولا كذا، انا انسان اعلى قيمه عندي هي قيمه الحريه، فما ينفعش ان انا افضل مستكين ومنكسر كده. اول خطوه قوم توكل على الله واعمل اللي احنا قلنا عليه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بصلاح الحال، ويجعل يا رب حلقتنا النهارده في ميزان حسناتنا. وقتنا خلص، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات